هذا أنا أقدر أكون غيري أنا هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا أنا الربيع أنا الخريف أمشي بخيالي مع كل طيب أرسم حروفي دمع القلوب ضاعت حياتي بين الدروب أنا الربيع أنا الغريب أمشي بخيالي مع كل طيب أرسم حروفي دمع القلوب ضاعت حياتي بين الدروب هذا أنا كلي أنا عنده سر جوا منه وانت من حقيقة وانت عن أقرب الناس لي وانت أقرب مني يا حبيبي لو علي كنت أقول لك بس خايف أيوة خايف مع السولو عايزة تقول السولو